محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه أخبار من بلغ هل يستفاد منها الأمر الاستحباب الشرعي؟ ولا هي أمر إرشادي ما يستفاد منها الاستحباب الشرعي؟ الشيخ الأنصار بني إذا تذكرون نتيجة الشيخ الأنصار بني قال ما يستفاد منها أمر الاستحباب الشرعي، ما يستفاد، لأن سواء فرض الدل هي هل على أصل الثواب؟ لو الدل على الثواب بالمقدار الذي بلغ في الدل، إذا أصل الثواب هذا مما يحكم به العاقل من باب الانقياد، فهذا الثواب نقول العقل يحكم به من باب الانقياد، فما لازم وجود امر شرعي يمكن هذا ثواب بالانقياد، فثبوت الثواب موجود على العمل، ثبوت الثواب من باب الانقياد. واذا قلنا الاخبار الدل على المقدار الثواب البالغ هذا هم ثبوت هذا الثواب لا يدل على وجود عمل. لا تقول اذا امر ماكو فمن اجى الثواب الكثير؟ أقول لك تفضل زواج كريم الله عز وجل، مثل من جاء بالحسن ثبوت تسعة زيادة هل يدل على ثبوت أمر جديد؟ لا. درسنا الجديد اليوم قد واحد يقول يا شيخنا أكي ثمرة إذا جنس هذا الأمر نستفيد من أخبار من بلغ أمر استحباب شرعي، أو قلنا لا الأمر إرشادي، ثمرة ثمرة تظهر يوم تظهر، ما هي الثمرة؟ يذكر الشيخ موردين علما للثمرة. المورد الأول الذي ذكر هذا يقول إذا أجانا دليل ضعيف قال يستحب عند قتل الوزغ يتوضى واحد يتوضى، رواية ضعيفة جدا وعانى هما تتسلسل بالعجل الوزن جددت على الوزن تتسلسل وتوضيت عملت فيما بالاستحباب الشرعي، لا أقول عملت بالاستحباب الشرعي عملت بهذا الرواية فيرتفع حدثي إذا كنت محدثا بالأصغر يرتفع حينئذ بهذا الوضوء الذي قاصد به شنو أنا؟ قتل بيه مال الوزر قتل الوزر يرتفع الحدث ولا الخبر المفروض على أنه ضعيف. شيخ الأنصاري يقول إذا أخبار من بلغ استفدنا من عدها الاستحباب الشرعي فرح يصير عطو استحباب شرعي دينا من أخبار من بلغ محصلة بهالوضوء، فإذا صار مستحب شرعا يكون راجعا علما للحديث. وأما إذا فرض ما استغرق الاستحباب الشرعي قلنا هذا لا مثل أنه أمر أرساسي يسدد إلى الانقياد أنه راجع الإنسان إنقاذ يحصل ثواب على الانقياد يسدد إلى أنه ثواب أصل، إذا في تنقاد ثواب أصل إليه من دون مستحب ثواب إليه إذا انقاذ يتحلل ما راح يصير مستحسن إذا ما ثبت إذا لا يكون رافعا للحدث. هاي الثمرة الأولى قد مهمة بس يمكن أن يقال للشيخ الأنصاري أنه حتى إذا مستحب يعني إذا مستحب بالوضوء يعني يرتفع الحدث المنزل، وإلا الحائض هم مستحب الجنب هم مستحب إلى الوضوء لكن يرفع الحدث لا، ما عندنا فرق قاعدة كلية تقول كل وضوء مستحب فهو يرفع ماذا؟ الحدث. ولعله لذلك قال الشيخ الأنصاري فافهم، أي لا فافهم لعله إشارة إلى هالمثل، إلى أنه حتى لو ثبت استحبابه لا يجزي، لأن ما عندنا قاعدة تقول كل ما كان كل وضوء مستحب يرفع الحدث. هذه الثمرة الأولى الذي ذكرها، لكن قلنا قابلة للتأمل. ما عندنا فرق قاعدة تجيب لي فرق دليل. الوضوء الآن لا تنوي على محل الوضوء، أي وقت سوى ذلك تستطيع أن تستحب إيه يعني مستحب يعني يعني بعبارة أخرى ماذا؟ بعبارة أخرى إذا نويت به رفع ماذا الحديث فقط مطلب آخر. أما إذا أصلنا سايد فقهة بعض الفقهة يقولون إحنا مو لازم، إحنا نحن كالأنوى الأدلة الدليل شرعي أكو عدنا على أنه كل وضوء في نفسه إذا كان مستحب ما أصعد. الثمرة الثانية هذه أنه يقول تظهر الثمرة وين؟ لو فرض أنه أنا قاعد أتوضأ وضوء واجب واجب واجب للصلاة، بعد مو أنه لا مستحب لا كذا لا، وضوء واجب قاعد يشرب يحيطها ما تطويل الشرب جف في الصيف يجف الماء، يقولون منين ياخذ الماء؟ من اللحيه ابوه مستحب، واحد يغسل المسترسل من اللحيه المسترسل، مسترسل يعني المقدار ها الزائد مستحب. يفترض على انه عدنا صارت شنو روايه ضعيفه تقول مستحب. فاذا طبقنا اخبار من بلغ واستفدنا من عدها الاستحباب الشرعي راح يثبت حينئذ انه هذا غسل المسترسل مستحب شنو شرعا، واذا صار امر استحبابي اكو به. انا قلت الروايه اللي بتدل على استحباب غسل المسترسل الشرط، ما ندري الشرط الشرط غسل المسترسل دلت روايه على استحبابه، وانا اختلف هذا المسترسل عين ابن اقدر اخذ من عنده يولا. اذا قلنا غسل المسترسل ثبت استحضاره باخبار من بلا اقدر اخذ من عنده، واذا فرض ما ثابت استحبابه بسواء ما اقدر حين ابن اخذ منين؟ من المسترسل، لان ما ثابت انه هذا جزء مستحب، ما ثابت هذا من جزء من اجزاء الوضوء المستحب. حتى اخذ ماء من عندنا، ماء من واحد ياخذ من اجزاء الوضوء غير ولا انا مو جزء من اجزاء الوضوء اذا ما ثابت استحبابه. الشيخ الانصاري بعدين يقول بل حتى لو ثبت استحبابه عن ذلك اخذ الماء من عنده مشكل، ليش؟ لان هم ما من اعضاء الوضوء هذا، لان اذا هو صدق من اعضاء الوضوء كان يصير واجب ما كان يصير جنو مستحب، فالاستحباب يدل على انه مو واجب مو من اعضاء الوضوء، فاذا ما يجوز حتى اذا ثبت استحبابه. فهاي الثمره هو الشيخ الانصاري بطلها، لكن يمكن ان يقال للشيخ الانصاري لا نقول عضو للوضوء، لكن اعضاء الوضوء ماذا؟ على قسمين، قسم مستحب وقسم واجب، يعني هالحكاية بيها فرد محظور بحسب مثل الصلاة قنوت من أجزاء الصلاة، لكن جزء ماذا؟ مستحب، ولكن يشتكوا بيها بعد في الموضوع. فإذا على هذا الأساس يمكن نقول أنه هو جزء من أجزاء الوضوء لكن مستحب، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم انتهى. أقول بقوله فافهم انتهى. أقول الشيخ الأنصاري أصلا ما إلى داعي ذن الثمرات يذكرها. حتى تقول ما تقول لي شنو؟ إحنا من أول ما دخلنا في قاعدة من بلغ لابد تسجلت ثمرة السنة تريد من أخبار من بلغ. ان ثبت امر استحبابي بالافعال فلا تركعت النساء. اريد ان اقوم ان اصلي قبل الدرس اجت رواية ضعيفة. نسوات اجت بي رواية ضعيفة. غسول اجت بي رواية ضعيفة. يعني مستحبات جاي بي رواية ضعيفة. فاذا قلنا اخبار من بلغ يثبت لي استحباب شرعي. اقدر في الرسالة العملية اكتب مسألة يستحب كذا. شنو؟ المسواك. وان وردت لي رواية ضعيفة لكنه اخبار من بلغ تثبت امر استحباب. مسألة رقم 2 يستحب ماذا الصلاة ركعتين قبل الدرس. بس ليش اخبار من بلغ رواية ضعيفة اصلي اخبار. وهكذا جد استقارة علم عملية راجع. جد مستحبات يذكرون. كلها هم من اول ينبهون يقولون من باب التسامح في ادلة السنو. هاي ثمرة جليلة عظيمة. وين وديتنا ايها الشيخ الانصاري؟ نسيتنا اصلا ببيانه للثمر اصلا نسانا بعد المقصود من اخبار من بلا. يعني انا ما اريد اقول باطل اللي ذكره لكن اقول هو اصلا ما نحتاج اصلا ذكر ماذا ثمر. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع. الشيخ رحمة الله عليه يقول اذكر ثمرتين. الثمرة الاولى انه لو دلت رواية ضعيفة على استحباب ماذا الوضوء لقتل الوزغ فقتلته. حينئذ اذا قلنا اخبار من بلغ يستفاد بعد اكرر ترى يستفاد منها الاستحباب الشرعي فهذا يكون رافع ماذا للحدث. واذا قلنا يستفاد منها الثواب فقط فلا يكون رافعا علما للحدث. والثمرة الثانية الذي يقولها على انه اذا جاءت رواية ضعيفة قالت المستفسر من الرعب لحية مستحب غسله. اذا قلنا اخبار من بلغ يستفاد منها الاستحباب فالغسل هذا راح يصير مستحب يصير من اعضاء الوضوء المستحبة فاقدر اخذ من عدة حينئذ البلل اذا جفت ماذا الاعضاء. واذا قلنا على انه لا على انه بل مو ما يستفاد من الاستحباب حينئذ ما اقدر اخذ من هذا. بعدين يقول الشيخ الانصاري حتى لو قلنا مستحب هم مشكل ماذا الاخذ من عنده لانه هذا مو عضو من اعضاء الوضوء والا شلون صار مستحب. ثم ان الثمر بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي بين ما ذكرنا ما ذكرنا شنو من ان اخبار من بلاغ اقصى ما يستفاد منها الثواب والارشاد الى تحصيل الثواب. امر استحبابي ما يستفاد. الثمر بين هذا وبين الاستحباب الشرعي وين تظهر؟ في ترتب الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية. مثل ما الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية مثل الوضوء المستحب يرفع الحدث. هذا من الآثار رفع الحدث من الآثار المترتبة على الوضوء المستحب مثل ارتفاع الحدث الذي مترتب على الوضوء المأمور به شرعا ولو كان مأمور به شرعا على نحو الأمر الاستحبابي. فحينئذ فيما وردنا نجي نقول فإذا وردنا خبر ضعيف يقول إذا اغتسلت الوزغ توضأ فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالأمر به يعني بالوضوء مثلا عند قتل مثلا الوزغ على رأينا لا يوجب إلا استحقاق الثواب عليه. فإذا فقد الثواب ما يترتب عليه ماذا رفع الحدث لأنه هذا مو مستحب ماذا رفع. أما على ذات الرأي الآخر الذي يستفيد من استحباب شرعي يرتفع الحدث. فتأملت لعله إشارة إلى أنه لم يثبت عندنا كل وضوء مستحب كل وضوء قاعدة كلية ما تأخذ يرفع الحدث بل هي كثير من الوضوء المستحبة ترفع الحدث لكن كقاعدة كلية ما ثابت هذا بالدليل. لعله يمكن هذا الوضوء من الوضوءات المستحبة الذي ما ترفع هذا بل كما لعله نقدر نستشهد بينا بوضوء الحائض ووضوء ماذا الجنوب فإنه مستحب مع أنه لا يرفع هذا أولا. والثمرة الثانية هذا وتذا الحكم بإستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء إذا اغتلت من باب مجرد الإحتياط. إذا قلنا أخبار من بلا ما تفيد إلا الإرشاد فأنا ما اغتلت من باب إحتياط مو باب أمر استحبابي اغتلت من باب رجاء المطلوبية احتياط. ايه هنا اذا جفت الاعضاء ما اقدر بعد اخر من هذا المستفسر لانه ما ثابت هذا جزء مستحب لا يسوغ جواز المسح بدلاله. شيخ الأنصار يقول لا، حتى إذا ثبت استحبابه من أخبار من بلغ ما تنزل نقول ما يجوز، بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بضرورته مستعبا شرعيا. ليش أنت بعد يكون توضع؟ لأنه عضو صار بالسعر شرعا، لكن هذا مو معنى أنه راح يصير من أعضاء الوضوء، والبلل لا بد من أخذه من أعضاء الوضوء، وهذا مو من أعضاء الوضوء أفرض مستحاب، وإلا إذا من أعضاء الوضوء لصار واجبا غسله، مو أنه مستحب غسل المستبدل. فأقول لعله إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقول قائل بأن أعضاء الوضوء على قسمين، قسم مستحب وقسم تقضي، كل أعضاء، لكن قسم مستحب قسم واجب، مو معنى يعني إذا كان عضو من أعضاء الوضوء لازم أن يصير واجب، هذا ما يجبك مثل الغسلة. نقول القنوط جزء من أجزاء مع أنه مستحب، فما صعدني يعني في التقاعد أنه إذا كان جزء فلا بد أن يصير، لعله أضر إشارة إلى ذلك. الثالث الظاهر محصل هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث والأمر الرابع بعد بعدين ما أدري أنا يسموه به إمام راجعني ظني شوية دقيقات، لكن دقيقات في نفس الوقت لطيفات ولطف الناس، من أن الشيخ الأنصاري ألفاظ زايدة ما جايد، هذا لطف الهم منا ناس. الأمر الثالث الذي ينبه عليه هذا أنه الأصل البراء إنما يمكن التمسك به إذا شكين الشيء واجب تعييني أو ليس بواجب تعييني. هنا نقدر نتمسك بأخباري بأدلة البراءة، أصل البراءة مثل ما واجب تعييني أو غير تعييني، مثل ما دعاء عند رأس الهلال، إذا واجب واجب بشنه هو واجب شنه، وفي تعييني ما إلى عدل بعد، ما إلى عدل، هذا شخص الوجوب التعيين لا بأس تمسك لأصل براء، لا رفع عن أمتي ما لا أعلم. أما إذا فرض شكيت أن هذا الشيء، هذا الشيء أنا ما أدري مباح لو لا، والله اكتب بالفرضية كل الزين في الزلون قاعد أبين الفرضية، ما أدري مباح هذا الشيء لو واجب تخييري، لو واجب تخييري، افرض من باب المثال انا افترض في شهر رمضان العيد، افترض على انه ادري من خصال الكفارة الواجبة بلا اشكال، لكن اشوف ان الاطعام مثلا استعيد من باب المثال، أشك أنه عدل عدل عدل المن عدل للعب، حتى إذا عدل إلى في صيف واجب تخيير، يقول لا أصلا مو واجب، قالوا تخيير هو مو واجب هذا الأطعام، وإنما هو شنو مباح من الأمور مباح أصلا مو واجب، فهنا شك دائما بالله شك بالفرضية كل الجيل، ما أدري على أنه واجب لكن بالوجوب التخيير، يعني إذا واجب موجود مخير بينه وبين من، بس للأسف أنا أدري جزما واجب، هذا لا تنسوه جزما واجب، بس ما عندي شكي فيما الإطعام أنه واجب تعدل إلى العتق أو لا، شكي أنه واجب الوجوب التخييري أو لا مباح، هنا نقدر نجري أصل البراءة ولا عن من؟ عن وجوب من؟ مو العيس قلنا أدري واجب يا مولانا، قلنا عن من؟ عن الإطعام، عن الوجوب التخييري للإطعام، يمكن يوم يمكن الشيخ العنصاري يقول ما يمكن، ليش ما يمكن؟ أرد نقطة جدا لطيفة، يقول لأنه إذا ردنا نجري أصل البراءة بالتالي الوجوب راح ينحصر بمن؟ بالعز. وفي ذلك توسع على المكلف لو تضيق على المكلف. تضيق بعد على المكلف. ما وسعنا عليه. احنا اذا اريد نوسع عليه يكون تنظل مولانا بكيفه. يا عيط عيط اطعام اطعام كلمات هذا التوسع يصير. اما نقول له لا الا عيط طريقة راح يصير. فاذا اردنا نجري اصالة البراءة عن من نجريها؟ عن الوجوب التخيير للإطعام يلزم التضييق على المكلف يعني يتعين على العف. ومعلوم أخبار البراءة وردت مساقها مساق المن على الأمة والتسهيل على الأمة رفع عن أمة عن أمة. هذا السياق فيه عرض رفع عن أمة يعني فالتسهيل النبي قاعد صلى الله عليه وآله يريد يبين يعني لا يريد يبين شنو تسهيل على الناس وأنا أعنوا لا صعوبة إلا إذا صعوبة فما يقول رفع عن أمة إحنا بس ما يقول رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله نسمع في العجب نكيف يبين فرسي شنو زينة يريد يسهل علينا مو أنه يأخذنا الأفسرات. فهو مسروق مساق الامتنان والتسهيل والرفع عن الأمة رفع الصعوبة. بينما فإذن إذا كان هيك يستفاد من أدلة البراءة فلا يمكن إجراء أصل البراءة إلا في ذلك هاي فائدة مهمة لطيفة ترى إلا في ذلك المورد الذي يلزم فيه من إجراء إصالة البراءة التسهيل على الأمة. أما إذا يلزم من إجراء لا التضييق عكس التسهيل فإصالة البراءة بعد هنا من دليلها لا يصح تطبيق لأنه الدليل يدل على أصل البراءة لكن في مورد التسهيل ما دليل الدليل على أصل البراءة في مورد الذي تضييق يصح. لذلك هنا إذا نريد نجري أصل البراءة يلزم التضييق على المكلف مو التوسع. فأدلة البراءة لا يستفاد منها أنه طبق أصل البراءة في هذا النوع. ولذلك ترى هاي فائدة لطيفة لو أنا كنت أمشي بجزر خان وأم اللبن الشرب شايلة طابق هناك تصير طابق ماذا على راسها أو حليب أنا هم مستعجل بس المكان يروح وقته وهيك صار إيديا ماذا؟ فيها وقع الحليب. هي تقول لي يلا شيخنا تعال التضامن عيش أنا على هذا اليوم أنا علم عيش وأنا تسوي وأقولها أصل البراءة قارئ أصل البراءة أشوف مو عمدا أنا سوي عمدا ما سويت أنا فأصل البراءة هي يمكن أن تتجاوبني إذا قارية جرس تقول لي أصل البراءة إنما يمكن إجراءه ماذا؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم رعاه تسهيلا على الأمة وأنت إذا أردت تصدق إهنانة راح يوجب هذا مو التسهيل على نوع الأمة هذا راح يوجب التضييق علينا يعني خطية يكون أنا يوضع من عندي الحليب وأعقى جوعانة ما عنده ظهر عكيم هذا هنا تشريع النبي لإفادة البراءة راح يكون تسهيل على الأمة نوع الأمة لا ما راح يكون تسهيل علينا على نوع الأمة هاي. ولذلك الفقهاء في لك موارد ما يقولون بأنه أصل البراءة يجري حتى لو كان واحد أتلف مع الغير حتى لو أتلف ماذا نسيانا أو كذا أصل البراءة في هيك موارد ما يقولون ماذا بإجراها وإلى غير ذلك إن شاء الله بالتدريس يجينا ماذا جملة من الأنفس. فالخلاصة في موردنا ما تنقول المكلف إذن اتضح الشيء أنه إنما يمكن يجري أصل البراءة متى لو فرض على أنه بل لو فرض هكذا شك في أن هذا مباح لو واجب تخييري ما يقدر يجرى أصل البراءة. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك التضييق على المكلف لأن معناه راح يصير ذلك فقط هو واجب ذلك فرض وفي ذلك التضييق. وأدلة البراءة لا يستفاد منها تضييق إصالة البراءة وتشريع إصالة البراءة في موارد التضييق على الناس إنما يستفاد منها تشريع اصل الفراء في موارد التوسعة مثل من يوار التوسعة اذا تشكيت في الوجوبين مثل من في موارد التوسعة اذا تشكيت في الوجوبين تعيين وفي التخير التعيين مثل دعاء عند رؤية هلال تشكيت في وجوب التعيين لا اجراء اطالة البراء عن وجوبه لا بأس فيه توسعة على المسلم التعجول للوجوب التعيين الذي أشكل به لو وجود تعييني بالإطالة لو وجود تعييني بالعرض يعني شنو يعني فرد مرة هو واجب تعييني من الأول من الأول واجب تعيين مثل الدعاء عند رؤية الهلال وجوب التعييني من الأول فأقدر أجري إطالة البراءة إذا شكيت وجوب التعييني ومرة الوجوب التعييني يصير ديما بالعرض يعني في الإسلام مثل الآن في خصال الكفارة أعتقد في هذا الزمان يمكن وما يمكن ما يمكن إطعام شلون يمكن وما يمكن مجلس أنا همات ما يمكن فراح يتعين ياهو يوم شلون يصير واجب تعييني ماذا لكن وجوب التعيين صار ديما بالعرض هذا يقولون وجوب تعيين بالعرض فإذا كان الواجب واجب تعيين بالعرض هم أقدر أجرى أفضل براءة مثلا شكيت على أنه خاف أنا مزاجي ضعيف ما يناسبه همات شنو همات الصوم خاف يأذي همات ها أشوف كم بعد أنه واجب يبو واجب علي هم أجرى أفضل طبيعي إذا ما تفرد دليل آخر يثبت هذا مطلب آخر لا نحن أصل براءة فإذا شكيت هذا شك الوجود التعيين العارضي أقدر أجل إطالة البراءة لأنها ويبدأ بذلك التوسع على المكلف مو التضييق لأن انتهيت هذا الوجوب التعييني فالتوسع تصير بنفي الوجوب التعييني أما بنفي الوجوب التخييري ما راح تصير توسع راح تصير تضييق ليش يصير تضييق لأنه راح يتعين الطرفين آخر وهذا نتكلم لهذا المورد أدلة فيل براءة فدي واحد يقول شيخنا عندي هذا السؤال يلا صبر يقول أنت قلت إذا شكينا أن هذا واجب تعييني العطف تخييري لو مباح قلت تجري أصل براءة يوم يجري قلنا شكيه هذا كل سنة هنا ترى خلوها مطلب قلت دقيق إذا شكينا أنه مباح لواجب تخييري قلنا نقدر نجري إفادة البراءة ولا لا ليش؟ يعني إذا نسينا وجوب التخييري ولقد تعين الطرف العالم هذا واحد يقول شيخ أخو أنا عندي فرد اقتراح أقدر أنسي الوجوب عني إيه مال هذا اللي يشك واجب تخييري أو مباح وهو كان الإطعام هيك نفسه أنا أظنه أقدر أنسي وجوبه أقول أبينا إيه رحم الله واجب تجيب لنا إيه إطالة البراءة ما يمكن يقول لا إطالة البراءة مثل ما قلت إذا إطالة البراءة رجعت أجريها يعني راح يصير وجوب متعين فيه من فل وفي ذلك الصبيع لكن استصحاء نستصحب عدم وجوب شنو الإطعام يعني أقول قبل ما أفطر في شهر رمضان وما كان فرض واجب علي بعد ما افطرت صار الإطعام علي إطعام صار واجب يولي أشكر عدم وش اقتراح وآية جميلة بس كيف تقول أن يولي لكن هذا شوية جواب صعب جواب بس العفو جوابه بعدين بس أقول أن قد واحد من عندكم يقول وإذا أردنا نستصحب عدم الوجوب هم يلزم التضييق علينا على المكلف يعني الوجوب راح يتعين ديما إذ ذلك الطرف بالعف أقول لك خلي يلزم التضييق لأن دليل الاستصحاب مو دليل امتناني ما وارد دليل الاستصحاب احنا ما نقدر نطبق ياهو إطالة البراءة من الاستصحاب لا بأس به من هالناحية لا بأس لكن يمكن إجرائي ولا بعد كل لذلك يقول قدس سره الثالث إن الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجود لكن لا وجود إلا التعيين دليل. السفر سواء كان تعيين بالإصالة أو بالعرض، سواء كان أصليا يعني وجود التعيين أو عرضيا، عرضيا مثلا تعييني يمكن عرفه مثل الدعاء عند رجل الله إذا واجب إذا إذا إذا وجود تعيين فأقدر أجر براء، لكن عرض شلون؟ يقول فالواجب المخير مثل خصال الكفارة اسقوا اطعاموا قيام، لكن واجب مخير لكن تعين لأجل الحصار، شنو تعين لأجل الحصار؟ يعني عتق ماكو في هذا الزمان، اطعامهم مفلس انا، فبعد شنو؟ صار متعين في من؟ بلي لأجل الحصار صار متعين في الصيام. عند تعذر الطرفين ذنيسة بل لأجل الحصار انحصر بهذا لأجل تعذر هيك هيك المقصود. طيب هذا مطلب ماذا آخر؟ افترض أنا بعد شيخ كبيرة افترض أطعام بلي افترض ما يصير أدري على أنه ما يصير ما يصير افترض هكذا في مثل هذه الحالة أو في مورد آخر افترض مثلا هشي أحسنتم هشي إذا افترضنا على أي حال في مثل هذه الحالة هنا أقدر أجري إصالة البراء عن هذا الواجب التعييني اللي هو تعييني يوم بالإصالة لا مو بالعرى مثل هو الصيام صار واجب تعييني بمن بالعرى، لكن لو مع ذلك هم تشيك ماذا لو هو صار واجب تعييني بالعرى لكن لما رجت عفوما وثبت نفسي أرجف أنا ضعيف ما أخذني الضعف فهو واجب تعييني بالعرق يعني أتلقى اللي بعدين إنسان أشوف وإنت تفترض واجب شنو تعييني بالعرق ما فإلتدد كل جهة هو فصار واجب تعييني ما بدي تتحذر لكن شكيت مع ذلك فيما في أنه هذا الواجب علي يا لا من ناحية الضعف عن معتقداني فهنا أشك في الوجوب التعييني الذي حصل بالعرق فصارت البراءة ما يمكن أجريها بل يمكن إجراءها ليش لأن التوسع راح يصير على المكلف أما لو شفت في الوجوب التخيير والإباحة ترى هواي العبارة مجملة هواي مجملة ما تدري شلون مجملة مو بنات تشرحت لك بنات واضحة فيوميا وتعال شوف شلون عبارها يعني شنو لو شفت في الوجوب التخيير والإباحة يعني فريدك ما أدري واجب لو مباح أتقادر واجب يشرح زين المثال أتقادر واجب لكن الإطعام ما أدري واجب كعدل إلما للعطف يصير واجب تخيير يقول لا مو واجب من عموم مباح الواجب فقط هو العطف فهنا هذه العجل إصالة البراءة عن الإطعام يولا يقول لا فلا يجري فيه في هذا المورد دليل دليل يوم نصور على هذا ها يعني لو فرضنا مثلا ماذا افترض على انه ما لو هذا احنا كنا بالاصول لما نحكي مو الا يكون همات ماذا افترض مشهور كان بين الفقهاء هذا الشيء على انه الاطعام واجب ايضا كان مشهور بين الفقهاء والشهرة عندنا ماذا الشهرة عندنا ليست بحجة فتوجب عندنا الشك يعني شك عندما لا يقول يصير عندما شك في أنه واجب هذا كعدل يولا لذلك يقول هنا ما تدري إصالة البراءة عن من عن الوجوب التخييري ليش ليش أنا قلت لأنه هي مسوقة مساق توسعة وهنا من إجراء يلزم عدم التوسعة خلاف الامتنان بس هو الشيخ الأنصاري مو بهالعبارة الصريحة هو علمنا خوها الحكي كل من بركاته لكن هنا العبارة الصريحة ما جاءت قال لظهورها يعني لظهور أدلة البراءة في عدم التعين في أدلة البراءة في كل ما نتعين أدلة البراءة تقول الشيء اللي بيتجه الوجوب ما نتعين عليه أنت ما على تغيق من ناحيته هل تريد تقول وإذن أنا إذا ردت أطبق راح يلزم التعين يعني نتعين علي بعد التالي أو العب بينما أدلة البراءة تقول أنا أجري وأطبق لك شنو إن الشيء في الواقع ما متعين عليه أنت في سعة في توسعة في سهولة بريد قلت العبارة ماذا مو هالجد صريحة بس مقصودة هذا جزمان لظهورها في عدم تعين الشيء. أنا مكتب تعيين، التعيين شيء، التعيين أظن أحسن. في عدم تعين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلزم به ويعاقب عليه، ظاهرة في أنه تايسعة يقول ما متعين عليه الشيء المجهول، هنا يلزم الصبي يكمل عافيه. نقطة، قد واحد يقول خوف البراءة ما يمكن إجراءها، دخل مجري إصالة سنة الصحاب يعني، وفي جريان إصالة عدم الوجود، اشرح هواية ريسل أصلا عدم الوجود يعني شنو؟ استصحاب، شلون الاستصحاب؟ بالشكل اللي بينت فيها هم تسرعة الإسلام، بأن نقول قبل ما أفطر عمدا كله يكون هذا تأثير. زمن الإطعام ما كان واضح، بعد ما أفطرت عمدا أشكم صار واجب الإطعام يوم ما صار، أي تخوف صار واجب، إطعام صار يوم مثلا هذا، فأستصعب عدم الوجود. يقول في جران أثر عدم الوجود تفصيل، لأنه الله شوفوا هذا التفصيل في الإسلام، تفصيل الشيخ الأنصاري، هذا الشيء لطيف لا بأس به. يقول أنا إذا ردت أجري الاستصحاب وقت أجري الاستصحاب عند الشك في وجود هذا الشيء، بس شلون الشك في الوجود؟ يقول الشك على قسمين، الشك في الوجود له صورتان، قد مرة أشك في الوجود بهذا المعنى أنه أعلم هذا الشيء وجود ما متعلق به جزماً، وليش تشوف إذا جزماً ما متعلق به، ها أدري الوجود ما أدري، ها أشك من هالناحية أن الوجود متعلق بكلياً، ما أدري الوجود متعلق بكلياً كامل لهذا الفرد يوم متعلق، لا مو بالكل، هاي كلها رموز الفاظ هذه، بس اشرح وضعها بالمثال، ان شاء الله وضعها بالمثال، مثل في افرض كمثال للفكر، انا مو لازم اسمي مثال هم اجيب مطابق لموردنا، مثل العتق، اشك ان عتق الكافر يجزي يومين، ليش اشك؟ ليش اشك؟ عتق الكافر واجب مو يجزي يومين، واجب يوم واجب بالحق، واجب يوم واجب، ليش اشك؟ من هنا ما ادري الدليل علق الوجوب على عنوان العتق اللي بيشامل عنوان العتق علما للكافر والمسلم، يعني علق على عنوان كلي يشمل هذا الفرد ايضا، ليس هذا الفرد واجب، لكن هذا الفرد يصير واجب شلون يصير وجوبه؟ مو بخصوصيته، ما اجى الدليل هو واجب، لا بسبب تعلق الوجوب به. يقول لا الله ما قال احسق، ما علق الوجوب عليهم على الكل، علق عليهم الاحتمال الثاني، علق على الفرد، لكن يا فرد يعني المقصود يعني المؤمنة فقط، عتق المؤمن، فما ادري علق على عتق المؤمن الوجوب والكافر نيزه، لو علق عليهم على اصل العتق على اصل ذلك الكلي فيكون حينئذ هذا واجب هذا الفرد، فالنتيجة هذا الفرد يا فرد قصدي عتق الكافر أشك في وجوبه وعدم وجوبه، هذا شك في الوجوب التخييري ترى، يعني إذا كان واجبها وجوبه وجوب شنو؟ وجوبه شنو؟ تخييري بينه وبينه، فهذا المثال مطابق لما وردنا تماما تقريبا، تماما تقريبا، مو انه مو مطابق لا مطابق شيء تقريبا، اشك في انه وجوب العتق الكافره واجب يوم واجب، لكن ليش اشك انه واجب يوم واجب؟ من ناحيه ان بس انا ادري جزما وحتما ويقينا وجوب بعنوان الكافر ما متعلق، شلون تشوف؟ شلون تشوف؟ ما أدري أنه متعلق بكلية العتق الشامل لهذين الفردين المؤمنة والكافرة أو لا، متعلق وجوب العتق في من الوجوب متعلق بعنوان المؤمنة، في مثل هذه الحالة أقدر أجري استصحاب، الجواب عليكم بعد استصحاب عدم وجود من هذا الفرد. يا فرد قصدي الكافر يمكن يوم ما يمكن في مثل هذه الحالة. يقول الشيخ الأنصاري بعد ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن أنا أدري وجوب هو فما أصبيه حتما أدري وجوب ما أصبيه وأنه أحسن الفار لوجود حتى أدولا أول جزما ما بيوجود الآن أتوقع الفار لوجود أطلع عدم وجوده الآن ما تقدر تحدث الآن وجوب ما صار بي الذي اتشق وتحكم لا ياه تعلق الوجود بالكلي. ففي مثل هذه الحالة استصحاب عدم وجود هذا الفرد لا يجد استصحاب ما يجد كما إزالة البراءة من في الإجراء استصحاب ما يجد الإجراء لأن شك معصي بالنسبة إلى هذا الفرد. بل القضية أنا أقول أن الشيخ الأنصاري ما جايز إذا أريد نستصحب يكون القضية تصحيح بالعكس نستصحب عدم تعلق قديما يعني بالعكس هذا هم باطل التعبير من حجي بل إذا تتبعد عدم تعلق الوجود بيما بالكلية هسه مو بهذا هذا فرد ما لما خلي استصحاب عدم الوجود هذا فرد لا معنى له. وبالتالي يجي وما يجي يعني لو شخص كافر يجي وما يجي بالتالي سنصار بالتالي سنصار بالتالي بالتالي بعد ماذا بالتالي أشك كم يجي وما يجي استصحاب عدم الوجود مين أصل البراءة عن الوجود مين لو كان يجرن كل الزين يعني لو كان يجرن كل الزين يعني شلون يعني إذا أصابت البراءة كانت تجري عن وجوبه أو استصحاب عدم وجوبه كان يجري إيش راح يثبت لي أنه مو واجب إذا مو واجب يجري وما يجري ما يجري بعد إذا مو واجب ما يجري لكن المفروض لا براءة جرت لا استصحاب جرت فبالتالي راح أشوف يجي وما يجي فسويت يقول هنا الشيخ استصحب عدم السقوط عدم السقوط يعني شنو عدم السقوط يعني انت لما افطرت حتما بمسك شنو اشتغلت وما اشتغلت لكن ما تدري انه فرغت بمن تفرغ بمن بعقل كافي ولا نستصحب عدم السقوط سقوط ذلك الاشتغال فالاصل ما نقدر النتيجه ترى هي وحده التفتوا يا اخوان يعني اذا استصحب عدم الوجود كان يدري او اصالت البراءه النتيجه هم ما عدم السقوط لكنه اريد نقول على انه اذا كان ذن الاصل ان يذن البراءه او الاستصحاب هن يثبتان بعد بالتالي إذا مواجب بالتالي واضح يصير عدم السقوط لكن إذا ما جرن هن يكون أثبت عدم السقوط بيما مو بيه هن بعد ما يجري أثبت بيما بأصحاب عدم السقوط أو إصالة عدم السقوط في ذنبه ذنبه في أول كانت مشتغلة لما جاز من افترض الآن أشكت في أنه فرغت بهذا الحس وما فرغت أصحاب بقاء الاشتغال وعدم سقوط الاشتغال يجري فالتفتوا جيدا فالخلاصة الشق الأول هذا أن يفرغ أن وسؤالنا هذا كان أنه إذا شكيت هذا الشيء هل واجب تخييري أو مباح إصالة البراءة عن وجوب التخييري تجري أو ما تجري جنة إن إصالة البراءة ما تجري ليش لأنه يلزم منها التضييع واحد قال صف المستصحب عدم وجوب الإطعام عدم حدوث الوجوب للإطعام قلت هنا في مثل هذه الحالة إذا تريد تستصحب عدم الوجود يوجد شقة الشق الأول أن يفرض على أنه أنا أدري جزما إذا أكو وجود يعنوان عبق الشاجرة ما أكو وجود إذا أكو وجود الوجود ما متعلق بالكلي فإذا أكو وجود لكلي العبق فهذا راح يصير واجب ياهو اتقل كافر وإلا ما يصير واجب في مثل هذه الحالة أقدر أستصحب عدم الوجوب يولا عدم وجوب ما أنا الذي أشك في وجوبه وفي إباحته ياهو اتقل كافر فاتقل كافر أقدر أدري استصحاب عدم وجوبه يقول الشيخ الأنصاري مثلا، ليه؟ لأنه جزما هو ما صار له وجود، مو أشعر موجود إلا عند الشيخ، جزما هذا ما صار له وجود، يعني قلنا جزما وجود بعنوانه ما متعلق، فاستصحاب عدم وجود هذا الفرد ما يجوز، وإطالة البراءة ما تجري، يبقى فرد فيه. بالتالي إذا ما ثبت أنه واجب أو غير واجب يجي وما يجي، لو أعتقد الكافرة يجي أو ما يجي، قلنا على أنه لا ما يجي، استصحاب عدم السقوط، شلون استصحاب؟ من الواجب الحكمي يجوز وجود مواجب لكن من الواجب الكلي. يعني هو أنا أريد أن أستصحب عدم وجود، بل كل عركتنا وين إحنا؟ في الفرد، يعني الفرد الذي احنا نشوف فيما في اباحته وعدم اباحته في وجوب التخيير، انا اشوف في اباحه وجوب ممكن للفرد المفروض، فلا واحد يقول الشيخ الانصاري ليش بالفرد قاعد يجري استصحاب عدم الوجوب يقول ما يجري بالكلي، اقول لك انا الذي اشوف هاي النقاط اللي انت تقولها الذي هو اشوف في وجوب التخيير او اباحته ياهو مباح صباح، والفرد معه والكل يخاف كلام هنا، فإذا الرنجة أصحاب كيف فأصحاب عدم وجوب الفرد لا يجري، لأنه جزما ومواجب، حتى إذا الكل كان واجب هذا بالتالي الفرد ما متعلق به الوجوب، هذا نقول مصداق المن لما تعلق به الوجوب، مو نفسه هو، فرقوا بين المطلبين، ها مصداق لما تعلق به الوجوب مو نفسه هو الذي تعلق به الوجوب، ولذلك انا الان اقدر احلف اقول والله ما متعلق به هذا بعنواني ما متعلق به الوجوب، فتستصعب عدم وجوبه ما له معنى، يعني ما تحتمل انه تعلق به الوجوب، هذا المصادق المحتمله، ها فاذا اذا تريد تجد استصحاب ينتج استصحاب في الواجب هو ذاك الذي بل في الكل حينئذ، أما في هذا الفرد لا يمكن إجراء الاستصحاب، قد يقدر في أنه أشوف في سقوط عدم سقوطه نستصحب ماذا حينئذ ماذا عدم سقوط النتيجة نفس النتيجة ما تلتفت له، يعني إذا كان يجري إصالة عدم الوجوب النتيجة كانت السقوط عدم السقوط، يعني مو النتيجة تختلف، لكن الآن نريد نقول بعد ما الاستصحاب الأول ما جرى وراح نشوف السقوط عدم السقوط، نصل النوبة إلى الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم السقوط، بل لو كان ذات الأصل يجري بعد ما صح حاجة إلى استصحاب عدم السقوط، هو ذات يجري ويثبت لنا عدم السقوط، لكن لما ما جرى نحتاج إلى هذا. بل كتب إيه؟ جاري يقولون، لأنه يقولون جاري. لأنه وفي جريان إطالة عدم الوجود بلي لا معانا بدي أشوف في وجود إباحة يا أخي مو الكلي أنا السلام عنا في الفرد في النجد بالجزء مو أنه بالفرد في وجود ماذا لا وكفي كلي السلام لا في الجزء مطروح عنه يجري كلام في الكل في الجزء يعني في الجزء لما نقول هذا في الجزء بلا إشكال اي لكن اقول اهنا ما عدنا تفصيل كلي اهنا احنا اللي بنشوف في اباحة وجوبة ياهو لكن سوي بتشوف في وجوبة او اباحة انت اللي بتشوف في وجوبة او اباحة ياهو الكلي لو اصل عشق لو لا عشق الكافرة ياهو ما وردنا بعد الاتفاق أنا أشوف كان في وجوب وإذا حتما أدخل كافر فإذا أدخل كافر في تجريب هذا هذا إطالة عدم التخيير لا بأس به إحنا لما كنا في ذاك الزمان هيك الشبهات ماذا كان نتجي في ذهننا أنه ليش ما واحد يجي يسوي إطالة عدم بعدين شوي شوي تهمني عن إطالة عدم التقييد شنو المقصود عنه؟ يوم استصحاب قصدك يوم استصحاب إطالة عدم التقييد بعنوان ضباط عدل يوم استصحاب لا كمان شوف من الأصوات واحد من ذي السنين إطالة عدم التقييد هيك ما تعدنا وحاجة فإذا قصدك إطلاق يعني معناه يكون أكو عدة بدليل وكذا نروح الإطلاق بعد هو بعد من أحساس فهي العملية عن من أحساس نروح إذن بعد هي للإطلاق إحنا كل حكينا ما أكو إطلاق وإذا كان قصدك شنو استصحاب يعني استصحب عدم تقيد الكلي استصحاب يعني شنو معناه يعني يكون فرد الزمان تقدر تأثر تقول والله في هذا الزمان كان الكلي واجب ولم يكن مقيد الآن أشك أن تقيد أم لا أنت زمان تباط عندنا بها هذا التفت دققوا به هذا الإسال بل يجل الزهن دققوا به خلاص المقصود في دريان إطالة عدم الوجود تفصيل بيت لأنه إن كان في وجوده يعني في وجود هذا الفرد اللي أشك واجب يوم وباح إذا كنت أشك في وجوده في ظل كلية مو بعنوانه أشك في وجوده في ظل كلية وكلية شنو قصدك أصل أصل مشكلة ذلك الكلي بينه يعني بين هذا المشكوك وهو عتق الكافرة وبين غيره وبين غيره وهو عتق المؤمن لأنه إن كان الشك في وجوده في ظني كلية أو وجوب ذلك الغير بالخصوص أنا أشك أشك للعبارة كلية أن الواجب هو ذات الكلي لو شنو الطرف الثاني الطرف الثاني شنو هو الوجوب هذا الطرف الثاني ذلك الغير هذا أول ذلك الغير عدل علما مولانا لا تنسون إلى قول إن كان الشك في وجوده في ظن كلية أنا أشك في عتق الكافرة لا أشك لأن ما أدري أن الواجب هو الكلي وهو العتق أو لا الواجب شنو خصوص ذلك الغير ذلك الغير شنو هو وهو المؤمن بالخصوص فيسكل جريان إطالة عدم وجود الصفحات ما يجري إذ ليس هنا شنو إلا إذا أتوا وجود فقط وجود بالكلي طب هذا الفرق ما متعلق بجزمة إلا وجود واحد مردد بين الكلي الكلي شنو هو العتق والفرق يا فرق قصده يا فرق المؤمنة ليس رشدا إذا أكو أمر لا متعلق بالعتق لا متعلق بيان بالمؤمنة جزمة ما متعلق بينا بالكافرة فإهناء استصحاب عدم وجوب الكافرة ما أكو سيتعين هنا إجراء شنو عدم إجراء إطالة عدم سقوط ذلك الفرد متيقن الوجود ذلك الفرد متيقن الوجود عن سنة مؤمن أخو بلا إشكال واجب سواء كان الواجب كلي أو الواجب ثلاثة بفعل هذا المسكين لا يسقط والحمد لله رب العالمين.